بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 30، نتابع قراءة باب صلاة الجماعة. فصل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار المسقطة لوجوب حضور الجمعة والجماعة، أي متى وجدت سقط وجوب الحضور. وهذا الفصل مبني على قاعدة المشقة تجلب التيسير، فكلما كان في حضور الإنسان للجماعة حرج ومشقة متيقنة فإنه يعذر بذلك. قوله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، ذكر المصنف جملة من الأعذار يعذر معها بترك الجماعة والجمعة. أول الأعذار المرض، وهو اعتلال الصحة، وضابطه هو ما إذا فعل المريض معه العبادة زاد أو تأخر البرء منه، سواء كان في جميع البدن أو بعض أجزائه، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. قوله ومدافع أحد الأخبثين، الثاني مدافع أحد الأخبثين، والأخبثان البول والغائط ويلحق بهما الريح. فإذا كان الإنسان يدافع أحد الأخبثين فإنه معذور بترك الجمعة والجماعة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. ولأن المدافعة تؤدي إلى انشغال القلب عن الصلاة وعدم الخشوع فيها، وهذا خلل في نفس العبادة، وترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج. قوله ومن بحضرة طعام محتاج إليه، الثالث إذا حضر الطعام وكان يشتهيه فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة بقيود ثلاثة: واحد حضور الطعام، فإذا كان الطعام غير حاضر فلا يترك الجماعة. اثنان أن يكون محتاجا للطعام، أما إن كان غير محتاج إليه فلا يترك الجماعة. والدليل حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، فحمل على أنه لم يكن محتاجا للطعام، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره لا تشغله حاجة الطعام في صلاته. ثلاثة أن يكون متمكنا من الطعام حسا وشرعا، فالصائم مثلا لا يتمكن منه شرعا، وأما حسا فمثاله من لا يملك الطعام أو من يكون محجوبا من الطعام فهو لا يتمكن منه حسا، فإذا وجدت هذه الشروط جاز له ترك الجمعة والجماعة. والدليل حديث عائشة المتقدم وحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. ولأنه إذا قدم الصلاة على الطعام اشتغل قلبه عن خشوعها، وربما استعجل في سجودها وأركانها. قوله وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، الرابع إذا خاف على ماله من الضياع أو الفوات أو الضرر، كأن يكون عنده مال ويخشى إذا ذهب للصلاة أن يضيع ماله أو ناقته أو أن يسرق ونحو ذلك، أو يخاف الفوات بأن يضل له بعير فيخاف إن انتظر الجماعة أن يفوت البعير ولا يجده، أو يخاف الضرر كأن يكون له طعام على النار ولو ذهب يصلي لاحترق، أو أن يذهب الذئب بغنمه فيعذر، لكن عليه أن يراعي وقت الصلاة في المرات الأخرى. قوله أو موت قريبه، الخامس إذا خاف موت قريب أو رفيق ونحوه، كأن تكون الجماعة قد حضرت وقد حضر القريب ونحوه الموت، فيخشى إن ذهب يصلي أن يموت صاحبه وهو بحاجة إلى أن يكون بجانبه لكي يلقنه ونحو ذلك، أو أنه يشق عليه فراقه فيشوش على خشوعه فيعذر، وسواء في ذلك أن يكون عنده من يمرضه أو لا يوجد من يمرضه، وسواء في ذلك أن يكون القريب أو الرفيق ونحوهما ممن حوله أو من يحتاج لذهاب إليه. والدليل حديث نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. قوله أو على نفسه من ضرر، السادس إذا خاف على نفسه الضرر إذا ذهب للمسجد، كأن يكون في طريقه سبع ونحو ذلك فيؤذيه، أو يخاف على أهله أو ولده. قوله أو سلطان، السابع إذا خاف من السلطان الظالم الذي يبحث عنه إذا خرج أن يمسكه. قوله أو ملازمة غريم ولا شيء معه، الثامن إذا خاف من ملازمة الغريم، كأن يكون مدينا لغريم ولا شيء معه، وغريمه يؤذيه إذا خرج ويطلب المال فإنه يعذر، أما إن كان عنده مال فلا يعذر ويكون ظالما بامتناعه الوفاء. قوله أو من فوات رفقته، التاسع فوات الرفقة، أي أن له رفقة ويخاف إن وقف وذهب لصلاة الجماعة أن تفوت الرفقة، والسفر مباح فيعذر، فخرج ما لو كان السفر محرما. قوله أو غلبة نعاس، العاشر عند غلبة النعاس، كأن يوجد رجل به نعاس شديد من التعب أو السفر، ولو انتظر صلاة الجماعة فربما اقتضى أن يغلبه النعاس فينام ويؤخر الصلاة عن وقتها فيعذر بترك الجماعة حينها. والعلة لهذه الأعذار وجود المشقة والحرج. قوله أو أذى بمطر أو وحل، الحادي عشر إذا كان يتأذى بالوحل أو المطر، والوحل هو الطين الرقيق، فإذا أمطرت السماء وخشي أن يتأذى بالمطر، إما بأن تبتل ثيابه بشدة أو ببرودة الجو ونحوه، أو خاف أن يتأذى في طريقه للمسجد بالوحل والطين، فإنه يعذر بترك الجماعة. والدليل حديث نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. أما إن لم يكن هناك ضرر بالمطر أو الوحل فإن الجماعة تلزمه ولا يعذر بتركها. قوله وبريح باردة في ليلة مظلمة، الثاني عشر الريح الباردة في الليلة المظلمة، وفي بعض نسخ الزاد شديدة، ولم يشترط كونها شديدة لا في الإقناع ولا المنتهى، وهو المشهور من المذهب، فتكون القيود لترك الجمعة والجماعة اثنين: واحد أن تكون الريح باردة، اثنان في ليلة مظلمة لأن فيها مشقة على الإنسان، وفي بعض نسخ الزاد شديدة وهي ظاهر المقنع، فتكون القيود التي يجوز معها ترك الجماعة ثلاثة، وهذا وجه في المذهب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.